بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصيام وعلى نعمة الصلاة، الحمد لله على نعمه الكثيرة الدينية والدنيوية. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعم يا عباد الله تحتاج إلى شكر، وقد وعد الله الشاكرين بالزيادة، وتوعد غير الشاكرين بالعذاب الشديد. الذين لا يشكرون الله على نعمه الدينية والدنيوية توعدهم الله بالعذاب الشديد. هذا الإسلام يا إخواني في الله نعمة عظيمة، نعمة في الدنيا ونعمة في البرزخ ونعمة في الآخرة. جعله الله سببا في نجاتك في الإسلام. وانظروا إلى الكفار الذين يموتون على الكفر كيف يصلون النار ليلا ونهار، يعذبون في قبورهم حتى يوم البعث، ويعذبون في آخرتهم في نار جهنم أبد الآباد إلى ما لا نهاية، بسبب أنهم أعرضوا عن هذه النعمة، نعمة الإسلام. هم شوف ما بالوا بها، لن يقبلوا عليها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا الذي يكون في المسلمين وفي الإسلام ولكنه غير مبالي بهذه النعمة، نعمة الإسلام، فإنه أيضا يخشى عليه من العذاب الشديد، لأنه في أوساط المسلمين، ولكن هذه النعمة عنده ما لها قيمة. وإن صلى مع الناس وصام مع الناس، لكن ليس ناتج عن حب وعن شوق ورغبة من قلبه. فرمضان يا إخواني في الله إحدى النعم العظام، شهر الصيام والقيام، شهر مبارك، شهر عظيم، اللازم على المسلمين أن يفرحوا بهذه النعمة، نعمة رمضان، نعمة الصيام، نعمة القيام، نعمة الدين، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة التوحيد. الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا إلى نعمة واحدة من النعم الدينية. الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا فقط للدنيا، لكن الدين، الدين للدنيا وللبرزخ وللآخرة، تسعد به وتنعم به وتفوز بسببه وتفلح بسببه. لا مقارنة بين الدين والدنيا، لا مقارنة البتة. هذه النعمة العظيمة عليك أن تشكر الله عليها، أن جعلك مسلما وأن جعلك من المسلمين في بلاد المسلمين، تصلي مع المسلمين، تصوم مع المسلمين، تحج مع المسلمين، تعتمر مع المسلمين، تعتكف مع المسلمين، تجد من يعينك على الإسلام وعلى الإيمان، تسمع الأذان من هنا وهناك. واسأل من ذهب إلى بلاد الكفر كيف يعيشون في غربة عظيمة، ما يجدون من يذكرهم لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالقرآن ولا بالعلم ولا بالدين ولا بالحج ولا بالعمرة ولا بأي عمل من الأعمال الصالحة إلا من رحم الله وقليل منهم. كلها دنيا ليل ونهار، دنيا بحتة كما قال الله عنهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فأنتم في نعمة، في بلاد الإسلام في نعمة، في نعمة عظيمة، عليك أن تحمد الله وعليك أن تشكر الله. ثم أيضا يا عباد الله، كما تعلمون رمضان الماضي كان هناك أناس كانوا معنا، ما جاء رمضان هذا إلا وقد فارقوا الحياة، تعرفون منهم الكثير والكثير، انتهت حياته، وأنت أبقاك الله وبلغك الله رمضان. فعليك أن تحمد الله وأن تشكر الله أن مد في حياتك حتى جاء رمضان هذا، وتتمنى وتطلب من الله أن يطيل في حياتك وفي عمرك لهذا الدين، لهذا الدين، للعلم، للقرآن، للصلاة والصيام، للأعمال الصالحة. وكم من الأطفال من يموتون في سن الطفولة بالملايين لا يحصيهم إلا الله. أنت رأيت الدنيا وهم لم يرونها، منهم من مات في بطن أمه، ومنهم من مات في وقت الخروج، ومنهم من مات بعد أن خرج، ومنهم من عاش أياما، منهم أسابيع، منهم شهور، ومنهم سنوات قلائل ثم ماتوا، لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أنه ليس واجبا على الله أن يعمرك هذا العمر، ما هو واجب على الله أن يعطيك هذه السنين. فلك إخوان ولك أمثال ممن ماتوا وهم أطفال، ولكن الله أراد بمنه وكرمه أن يعمرك ما شاء أن يعمرك من العمر ليبتليك، ليبتليك فيما عمرك به. هل تستغل هذا العمر في ما يحبه الله عز وجل، فيما يرضاه، فيما يقربه إلى جنته وإلى رضوانه، أم أنك تهدر هذا العمر فيما لا ينفع؟ ومنهم من يستعمل هذا العمر فيما يضره، ضده، ضد نفسه، لكن بعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك. فأحمد ربك واشكره دائما أن عمرك، أن بلغك رمضان. وإذا بلغك رمضان هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، بلغك رمضان، لكن هل انتفعت برمضان بصيامه وقيامه؟ هل قمت بما فرض الله عليك؟ هنا يكون من بلغه الله رمضان انتفع به، الذي صامه وقامه، والذي أطاع الله فيه وأكثر فيه من الطاعات وأكثر فيه من الحسنات وتاب إلى الله واستغفر الله. وأنتم في هذا المسجد المبارك، قبل أيام كان الإخوان في هذا الوقت صلوا الظهر، ونام من نام، وبقي بعض الناس يقرؤون القرآن، وأحد إخوانكم من المصلين في المسجد ومن الصائمين اضطجع، من ضمن من اضطجع مع هذا الجو البارد، جاءه الموت في تلك الضجعة، والناس موجودون ولا عندهم خبر، بجانبه، عن يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه، والمسجد ممتلئ بين نائم وبين تال وبين ذاكر لله عز وجل. جاء الملائكة الذين وكلهم الله بقبض الأرواح، وقبضوا روحه رحمة الله عليه وهو مضطجع. يعني الأمور بيد الله، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. جاء وقت أذان العصر، بجانبه نائمين، واحد ما يدرو، أخذهم من بين أيديهم وهم لا يشعرون، جاءوا أيقظوه لصلاة العصر، أذن المؤذن، أيقظوا، أيقظوها ميت، موته هنيئة، موته هادئة، وهو مضطجع ما بين الظهر والعصر. سبحان الله، ذهبوا به يتأكدون، قالوا ومات قبل ساعة إلا ربع تقريبا، يعني وقت النوم، وقت نوم الناس. فالظهر صلى معنا، العصر ميت، المغرب نصلي عليه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر، الموت إذا جاء وقته يتم في لحظات، هذا قائم وهذا قاعد وهذا يسوق السيارة لكنه وقف منتظر الإشارة تفتح، جاءه الموت أخذ روحه في تلك اللحظات، فتحت الإشارة، صاح الناس ضربوا عليه بالبوري صور مشير وهو قد مات وراسه على جركسون. وكم من هذا الغبيل واحد يسوق في مناخه شعر بشيء كأنه تاكسي مع الناس شعر بحاجة جنب تلك اللحظات وجنب وقف تلك اللحظات مات. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مكانك واحد توضع للمعرب أعرفه من المشايخ رحمة الله عليه قال لزوجتي أعطيني ماء في غير رمضان كان هذا ذهبت إلى الثلاجة جاءت وقد مات وهو على وضوء متجهز لصلاة المغرب جالس على كرسي خذ الماء قد مات. هذا الماء ما هو مكتوب له ليس في رزقه. والثاني أيضا شيخ رحمة الله عليه قام في آخر الليل يصلي قيام الليل صلى ودعا واستغفر وأوتر ورأى أنه بقي شيء إلى أذان الفجر قال سيضطجع اضطجع حتى يؤذن للفجر. في تلك الضجعة مات. جاءوا يوقظونه أذن قد فارق الحياة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأنت بارك الله فيك لا تكن من الغافلين كما قال الله ولا تكن من الغافلين لأن الله لا يحبهم. كن من الذاكرين من المنتبهين من المتذكرين من المتعظين من المعتبرين. دائما لسانك لا يفتر عن ذكر الله وأيضا والقلب تذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دائما على ذلك الموت القبر الآخرة الجنة النار فناء الدنيا زوال الدنيا على ذلك الملائكة وهم في السماوات يعبدون الله ويذكرون الله راكعين ساجدين قائمين مطيعين ليل ونهار لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يفترون ولا يسأمون. اجعل هذا على بالك. هذه الدنيا أنت فيها عابر سبيل. الدنيا هذه أنت فيها عابر سبيل. واحد معروف يصلي في الحرم مع المصلين صلاة التراويح قرأ الفاتحة وهو قائم مع الناس ركع مع الناس سجد مع الناس آخر سجدة سجد وكانت آخر سجدة مات. الناس يدفونه يحركونه يكمل الصلاة مع الناس وهو في مكانه ساجد وبعد السلام شاهوا وجدوا قد مات في الصلاة في السجود. حصل هذا الإنسان يعتبر بهذه القصص الواقعة ويتذكر ما شاء الله موتة طيبة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ختم الله له بصيام يوم دخل الجنة. هذا أخونا الذي مات يوم الأربعاء أظنه طلع عليه مات هو صائم، نعم يوم الاثنين هكذا حسن يوم الاثنين. من ختم الله له بصيام يوم دخل الجنة مات هو صائم، أدى فريضة صلاة الظهر وهو ينتظر ثانية العصر. هذه الموتة الطيبة وأمثالها، ذاك المتوضي كما قلنا ذاهب إلى المسجد يصلي صلاة المغرب مات وهو على الوضوء، وذاك صلى الوتر ودعا الله واستغفر مات منتظر للأذان الثاني وذاك ساجد. فأنت جزاك الله خير، أنت إذا عملت الصالحات فعسى الله أن يوفقك لموتة هنيئة طيبة كريمة على عمل صالح، على عمل صالح. بس يحتاج منك إلى أن تعمل الصالحات وتخلص عملك لله، لأن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. تخلص صيامك صلاتك قيامك صدقاتك جميع الأعمال تبتغي بها رضا الله، تبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. وكذلك أيضا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو كما سمعتم، هذا هو الموفق، هذا هو العبد الموفق الذي جعل الدنيا وراء ظهره وتحت رجليه يستخدمها في مرضات ربه، وجعل الآخرة بين يديه، جعل الآخرة بين يديه. هذا هو العبد الموفق الذي دائما لا ينسى ربه لا بلسانه ولا بقلبه، يذكر الله يستغفر الله يهلل، وقلبه أيضا ذاكر لله. وإذا عمل شيء للدنيا إنما يستعين به على طاعة الله، إذا عمل شيء مما أباح الله له يستعين به على طاعة الله. فهذه الخواتيم الطيبة احتموها بخير جزاكم الله خير. وسمعتم أن هذه الليلة ليلة 23، ليلة وترية من ليالي الأوتار، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليلة 23 ثلثا، قام بهم ثلث الليل. في ليلة 25 صلى بهم نصفها، قام بهم نصف الليل، نصف الليل. ليلة 27 خافوا أن يفوتهم السحور، يعني أطال في ليلة 27 ليلة مباركة وهي أرجى ليالي ليلة القدر، قال: فخشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور. فاجتهد جزاك الله خير في الليالي الأوتار وأيضا الأشفاع، هذه العشر هي الخاتمة، خاتمة الشهر، فاختموه بخير: الدعاء، الاستغفار، التسبيح، الصدقة، الاعتكاف، بر الوالدين، صلة الرحم، التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله، الإقبال على الأعمال الصالحة. عليك بصحبة الصالحين يا عبد الله، إذا أردت الخير عليك بصحبة الصالحين، وابتعد عن صحبة الأشرار. لابد لابد ضروري لابد وجوبا ولزاما أن تبتعد عن صحبة الأشرار، وإلا إذا حصل لك شيء فأنت السبب. قال الله عز وجل، الله أنزل آية في كتابه للأصحاب، آية من فوق سبع سماوات في سورة الكهف التي هي في منتصف القرآن، من أجل الأصحاب الأصدقاء، من تجالس، من تصاحب، من تكلم، آية من فوق سبع سماوات في سورة الكهف التي هي في نصف القرآن. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية كاملة من فوق سبع سماوات في القرآن في سورة الكهف في منتصف المصحف، آية من تصاحب، آية من تصاحب، من تجالس، من تحب، من تجتنب. يعني حتى هذا الأمر الله لم يتركه هملا، لأنه خطير، فمن صاحب الأخيار نفعه الله. الكلب في سورة الكهف، الكلب في سورة الكهف صاحب أولئك الفتية المؤمنين ومشى معهم، فالله سبحانه وتعالى لم ينسى له هذا الموقف، وهو كلب، وهو كلب. كيف أنت؟ أنت مسلم، الله لم ينسى له هذا الموقف الكريم، كون صاحب ناس صالحين ذكره الله معهم، ذكره الله في القرآن معهم، رابعهم كلبهم، سادسهم كلبهم، ثامنهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لما صاحب الناس الطيبين، كيف أنت لو صاحب الناس الصالحين؟ كم لك عند الله من منزلة ومن كرامة، فأنت مع الناس الطيبين تصلي، تذكر الله، تصوم. أما لو صاحبت الناس التعبانين وحصل لك الضرر، فكما عرفت لا تضر إلا نفسك، أنت السبب في الصحبة، أنك لم تختر صحبة صالحة ورفقة صالحة طيبة تعينك على الخير. ثم الآية كما عرفت، قال الله: ولا تعد عيناك عنهم، بعد أن ذكر الصالحين قال: لا تعد عيناك عنهم، لا تنظر إلى غيرهم من التعبانين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا بعد الأطماع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأنك إذا فعلت ذلك نظرت إلى غير الصالحين، فحصل لك بسبب ذلك الضرر العظيم في دينك وفي دنياك وفي آخرتك، فأنت الجاني على نفسك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة بإسناد جيد. الرجل على دين خليله يعني على دين صاحبه وصديقه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس، من يحب لأنك أنت تنسب إليه، تنسب إلى صاحبك إلى جليسك. لهذا يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل، لا تسأل عن أوصافه، عن هل هو طيب ولا ما هو طيب، ولا تسأل، لكن انظر لمن يصاحب وسل عن قرينه. إذا عرفت صاحبه عرفته، إذا عرفت صاحبه الذي يواده ويجالسه ويخالله عرفت صاحبه من هو. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم وعلى جميع المسلمين بصيام رمضان إيمانا واحتسابا، وبقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ أيوة، والجواب: إن كان أذان الفجر بعد طلوع الفجر الصادق فقد أفطر وعليه القضاء، وعليه أن يمسك هذا اليوم. وإن كان أذان الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا شيء عليه. طيب، يبقى كيف نعرف أن الفجر طلع أو ما طلع؟ الأصل أن المؤذن إذا أذن تمسك أنت عن الطعام والشراب، هذا الأصل. وإذا كان في فمك شيء فأخرجه من فمك. سمعت يقول الله أكبر، أخرج اللي في الفم فورا، إلا إذا كان أنت عندك علم بالمواقيت الشرعية وأنت في مكان مرتفع تنظر إلى الأفق الشرقي، ما هناك أنوار تلبس عليك، وأنت تميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، الخيط الأبيض والخيط الأسود، كما قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا كان عندك علم هذا بنيت عن العلم الذي عندك، أما إذا كنت ما تعرف فإذا وقف، أخرج ما في الفم، وأحرص على أن تنتهي من سحورك ومن شرابك ومن مائك قبل أن يبدأ الأذان، يعني توقف قبل الأذان بدقائق، وبالله التوفيق. وهذا السائل أبو دجالة من جدة عبر النت يقول: إذا أفطر رجل لعذر المرض هل يجوز أن تستمني له زوجته في نهار رمضان؟ إذا أفطر لعذر المرض وزوجته صائمة، يتق الله في صيامها، يتق الله في صيامها. وسائل من ليبيا يقول: ما حكم التأشيرة الحرة إلى السعودية لأداء العمرة؟ إيه التأشيرة الحرة؟ يعني كأنه يعني وقت محدد إقامته هناك؟ إذا كانت الدولة تعطيك هذه التأشيرة لا بأس، وإذا كان أعطوك الصلاحية في البقاء إلى الحج يقول وكذلك البقاء من رمضان إلى الحج لا بأس إن شاء الله إذا كان هذا المعنى. سائل من ليبيا أيضا يقول ما حكم النذر لله أن يصوم 3 أيام إذا هو فعل معصية معينة ليردع نفسه عن فعل المعصية؟ قال فكثرت عليه أيام الصيام ولم يستطع قضاءها، هل عليه أن يعدل إلى كفارة النذر؟ إذا كان قادر أن يفي بنذره وهو الصيام فعليه الوفاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. إذا كان قادر على الوفاء وجب عليه الوفاء بالنذر، وإذا كان عاجز يكفر عن نذره الذي عجز أن يقوم به بكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن عجز يصوم 3 أيام على كل نذر نجز أن يقوم به. سائل مروان أيضا من ليبيا يقول يسأل عن حكم الشر في من يعرف في قناة مسلسل عمر بن الخطاب ويظهر عمر وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان وكثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الجواب لا يجوز التمثيل بالصحابة ولا بالأنبياء، لا يجوز أن يمثل بالصحابة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، لأن هذا يعتبر من الكذب. السائل خالد من السعودية يقول بأنه وجد 500 ريال سعودي قال ولم أعرف صاحبها، يقول فهل لي أن أتصدق بها عنه؟ قال وإذا كنت غارما فهل لي أن آخذها؟ الجواب لا تأخذها أنت، لكن لا بأس أن تصدق بها على نيته، على نية صاحبها، وبالله التوفيق. سائل من المغرب يقول رجل كان في حالة غشيان أهله فسمع نداء الصبح ينادي، هل يكمل قياسا على الذي كان في يده الإناء وسمع المؤذن أم يتوقف؟ وماذا لو كان الأذان يؤذن قبل الوقت؟ نقول لهذا السائل الحديث الذي أنت أشرت إليه حمله أهل العلم على أن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت، إذا سمع أحدهم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، قالوا محمول على هذا أنه أذن قبل دخول الوقت فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. أما إذا كان أذانه منضبط يؤذن مع الوقت فضعه، كما قال الله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والجماع كذلك، إذا كان الجماع أو إذا كان الأذان قبل دخول الوقت فلا بأس أن تكمل، وأما إذا كان قد دخل الوقت أو كنت لا تدري أدخل أم لا فانزع وتوقف، وبالله التوفيق. يقول إذا أذن المؤذن قبل الأذان ب8 دقائق وأغلب الناس أفطروا على هذا الأذان، يعني قبل غروب الشمس أذن ب8 دقائق، من أفطر على هذا الأذان فعليه أن يقضي يوما آخر، لأنه أفطر قبل عروب الشمس، والله المستعان. وعلى المؤذنين أن يتقوا الله في أذان المغرب، أن يتحروا الوقت، لا يجوز لهم الأذان قبل عروب الشمس، وخاصة في رمضان، هذه أمانة في أعناقهم، يتحرون يتواصلون مع إخوانهم أصحاب القرى الذين هم مشرفون على الشمس على القرص، يتأكدوا منهم هل عرب القرص أم لا، يتحملون مسؤولية صيام المسلمين، والله المستعان. سائل من السعودية يقول: كان مسافرا ووكل أباه في إخراج زكاة فطره، هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان هو متواصل مع أبيه، وكان أيضا الفطر موحد في بلاد أبيه وفي مكان هذا الولد، يعني عيدهم واحد، فلا بأس. يقول الأخ: لو تذكرون تاريخ هذه الكلمة وهذه الجلسة في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 22 من شهر رمضان المبارك عام 1433 هجرية في مسجد السنة بالحديدة، كانت هذه الجلسة والإجابة على الأسئلة وهذه الكلمة والتي نسأل الله قبولها. سائل من السعودية يقول: أيهما أفضل، كثرة الختمات في رمضان أم ختمة واحدة وقراءة التفسير معها؟ إذا كان هو ممن يعرف معاني القرآن، هو نفسه هذا القارئ، فالأفضل أنه يكثر من قراءة القرآن، لأنه على مستوى من الفهم وعلى مستوى من معاني القرآن. وأما إذا كان يجهل المعاني فهو يحب أن يقرأ القرآن مرة واحدة كاملا مع فهم المعاني، فنقول يقرأه مرة واحدة مع فهم المعاني، هذا أفضل. هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة التهجد في العشر الأواخر؟ عمل صالح، عمل صالح وعمل طيب. وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، فهذا يعتبر من الاجتهاد في العشر ما لم يكن في العشرين السابقة، وهذا هو المعمول به في الحرمين الشريفين، أنهم في العشر الأواخر يخصونها بمزيد من الاجتهاد، وهو التهجد في آخر الليل، وبالله التوفيق. سائل من السعودية يقول: هل يجوز الاعتكاف على أن يشترط خروجه للدوام من النهار، وبعد الدوام يذهب إلى معتكفه؟ الجواب: لا بس، إذا كان لابد من هذا الدوام لا بس، هذا خير من لا شيء. يعني من استطاع أن يعتكف العشر الأواخر كلها ليلها ونهارها فهذا أفضل، والذي لا يستطيع فينوي مدة بقائه في المسجد أنه معتكف، مدة ما أنت موجود تصلي الفرض تسمع الدرس أو تقرأ القرآن تنوي أنك معتكف في هذه الحالة، وبالله التوفيق. سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم وإليك، يقول: كيف للحائض أن تحيي ليلة القدر؟ والجواب الحائض تحيي ليلة القدر بالدعاء والذكر والاستغفار والتسبيح والتوبة وقراءة القرآن بحائل، تقرأ القرآن بحائل يعني ما تمس المصحف إلا وعندها الجوانتي حائل في الكفين، خرقة ولا منديل ولا شيء، ولما تقلب تقلب الأوراق بعود أو بحائل، تقرأ القرآن بحائل، تستغفر، تدعو الله عز وجل، وتكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتكون إن شاء الله قد قامت ليلة القدر وقامت رمضان. الحائض النفس إلا الجنب، فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا، لأن الجنب يمكنه أن يرفع الجناب عن نفسه بالأصل. تفضل. لا، عموما يقول هل هذا خاص بالمرأة الحائض في ليلة القدر؟ نقول لا، عموما جميع ليالي رمضان وفي غير رمضان. هذا سائل يقول إذا قرأ الراقي على شخص ثم طلب من الجن أن من الشيطان يعني أن يسلم أن يسلم فأسلم، وبعد ذلك أراد الجن أن يعطي هذا الراقي هدية لأنه كان سببا في إسلامه، فهل له أن يقبل الهدية؟ إن شاء الله لا بأس، إذا عرف الإنس صدق الجن وتأكد له أنه أسلم لا بأس، يعني يختبره يقول له أنت الآن مسلم، والمسلم يحرم عليه أن يؤذي المسلمين، فهل أنت مستعد أن تخرج من جسد المريض؟ لأن هذا حرام أن تبقى في جسده، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال نعم، أنا من توبتي سأخرج، وفعلا خرج فلا بأس. ثم أيضا نوع الهدية، أي نوع الهدية، يعني لا تكون هدية مما حرم الله مثل الدخان ومثل الأغاني وآلة اللهو والطرب، لا تكون هذه الهدية مما حرم الله، القات، الدخان، الشمة، الصور، الأصنام، وإنما هي هدية مما أحل الله، إذا قبلها لا بأس، وينصحه ويوجهه ويحث على حضور مجالس العلم، يحث الإنسي هذا الجني الذي أسلم على حضور مجالس العلم وعلى المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، ويتفقه في الدين ويتعلم الدين ويتعلم الصلاة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.